نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال رقم 83: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، وهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأكلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ بها غير مخلوق، والأسماء مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم كتاب مكنون. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال تعالى: إن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أدم النظر في المصحف والنصوص لذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله إنه بدا وإليه وكلامه وصفته. من قال شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر مبتدع يعرض عليه الوجوه إلى الإسلام ورجع إلا كفر كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هذه الفترة طويلة، والخلاصة أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، والأدلة على ذلك: يأجله حتى يسمع كلام الله، كلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات. فمن قال أن القرآن مخلوق فإنه يعتبر من كفر بعد أن يعرف بما يترتب على ذلك، فإن أصر فإنه يحكم عليه بالكفر فليخرج من المله يستتاب، فإن تاب وإلا يعتبر كافرا.